بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السؤال 37 من هذه السلسلة بعنوان أسس الحوار الإسلامي المسيحي. طبعا اخترت هذا العنوان لأن صاحبة السؤال التي تكني عن نفسها بمع النحو الفردوس سألتني بعض الأسئلة الفرعية التي عادة ما نجد المسيحيين يطرحونها في مواقعهم وكتبهم لإثارة الشبهات على المسلمين. ولذلك رأيت بدل أن أجيب بتفصيل عن أسئلتها أن أعطيها بعض الأسس التي يقوم عليها الحوار الإسلامي المسيحي، وخاصة وهي كما ذكرت أن تسكن في منطقة ينتشر فيها التنصير والتبشير بالمسيحية. ولذلك يعني رأيت أن النصيحة أجدى من الإجابة، مع أني سأجيب إن شاء الله باختصار عن هذه الأسئلة التي طرحتها. قالت هذه السائلة المحترمة: تلقيت بعض الأسئلة من بعض المسيحيين تقول كيف مات الراهب بحيرة؟ وقالت أن هذا السؤال طبعا له سبب عقدي، وذكرت أنهم يقولون بأن لغة القرآن 85% منها سرياني، وأن الأحرف النورانية إنما تفسر بالآرامية والسريانية، وشكرا. طبعا هذه الأسئلة الفرعية التي سألتها، وقلت قبل أن أجيب عنها باختصار أعطيها فقط بعض الأسس التي يقوم عليها هذا الحوار الإسلامي المسيحي. طبعا ذكرت هنا أني بحاول أن أجيب لها 3 أسس، وأعطيها كذلك المراجع التي يمكن أن تستفيد منها لتطبيق هذه الأسس، باعتبار كما قلت هي تريد أن تواجه هذا التيار أو هذا التنصير، ولذلك تبحث عن المنهج الأمثل لهذه المواجهة. أول أساس يقوم عليه الحوار الإسلامي المسيحي أم من يريد أن يواجه أن يقوم أن يؤدي هذه الرسالة، يعني الحوار الإسلامي، أن يحاور المسيحيين أو يحاور غيرهم أيضا من أصحاب الأديان، لابد أولا أن يكون له العدة الكافية من العلم والأخلاق التي تؤهله لهذا الحوار، لأنه لابد أولا، طبعا كلاهما نحتاج إليه، العدة العلمية لابد أن يطلع على عقائدهم، كتبهم، مذاهبهم، أفكارهم ونحو ذلك، حتى يستطيع من خلال ذلك أن يخاطبه، وإلا لا يستطيع ذلك. يعني عندما تكون له هذه القدرة يستطيع أن يواجههم مباشرة، بل يفرون منه، وإذا حاوروه أن عرفوا كيف يحاورونه واستطاع أن يؤثر فيهم. طبعا عندما نقول يؤثر فيهم لا يعني أن يهتدوا إلى الإسلام، هذه مسألة غيب لله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الغرض هو أداء الرسالة، خلافة الرسل عليهم الصلاة والسلام في واجب النصيحة وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما حاور وفد نجران، أو عندما حاور اليهود، فذلك لهم، يعني مع أنهم رأوا المعجزات أمامهم ومع ذلك لم يؤمنوا. طبعا هذه مسألة أخرى، يعني قد يؤمن هؤلاء وقد لا يؤمنون، وحصل في التاريخ أن آمن بعض الناس وآخرون لم يؤمنوا، يعني مثل ما حصل قريبا في السودان، ذهب بعض المبشرين إلى هناك و أسلموا، يعني لقوا طريقة جيدة للحوار فأسلموا. ذكرت تفاصيل عن هذا، إذا كانت السائلة المحترمة تريد أن ترى نماذج عن هذا في كتابي قلوب مع محمد صلى الله عليه وآله، ذكرت فيه نماذج عن هؤلاء الذين أسلموا من الأحبار، عن الفصل الخاص بالأحبار والرهبان الخاصة، وذكرت كذلك في الأحبار والرهبان ذكرت كيف يعني آمنوا بالله سبحانه وتعالى، كذلك علماء إلى آخره. فيمكن ذكرت مثلا سلمان الفارسي، عبد الله بن سلام، القس، إسحاق، هلال إلى آخره. فهذه نماذج يمكن الاستفادة منها لنعرف كيف آمن، ما هي طريقة الحوار التي جعلتهم يؤمنون. فهذا نماذج يعني فيها هذا الأمر. طبعا الكتاب بشكل روائي حواري يبسط هذه المسائل. إذن هنا لابد أن يكون الشخص المحاور له هذه العدة، وطبعا هذه العدة ليست التفاصيل، البعض يقول لابد أن نتخصص في مقاربة الأديان وغير ذلك، ليس كذلك، يعني هناك أشياء بسيطة يمكن أن يتعلمها. وفي سلسلة كتب حقائق ورقائق ذكرت الكثير من المادة العلمية التي يحتاجها من يحاور المسيحيين، خصوصا فيه من كتبهم وغير ذلك، ووضعتها بشكل حواري يعني بسيط بحيث يستطيع أن يتكون المؤمن في هذا الأمر. إذن هذا الأول، لابد أن يعرف هذا الأمر. مثلا إذا هم عرضوا قضية في كتاب مثلا النبي المعصوم، عندما ذكرت لهم يشككون في بعض الأشياء مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت أن هذا الأمر موجود يعني أنا في كتاب مثلا الخطايا والنبوة، فذكرت يعني في كتبهم يعني ما ذكروه عن آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق حتى المسيح. وبالتالي اعتقادهم يعني بهذا الباب سليم الجدلي، اعتقادهم أن الخطأ أخطاء مثلا بعض الأخطاء تنافي النبوة، هم أنفسهم يعتقدون الأخطاء في الأنبياء، بل أخطاء كبرى، بل ينسبون بعض الجرائم للأنبياء. وبالتالي عندما يكون الشخص مطلعا على هذا يستطيع أن يناظره. عندما يتكلمون مثلا عن بعض القيم الموجودة في الدين يستطيع أن يواجههم بما في كتبهم، وبالتالي يحترزون عندما يعرفون أن هذا الشخص له عدة كافية علمية، فيخافون من هذا من طرح قضايا هم يعلمون أنهم سيواجهوا بها، كما يقول المثل إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة. ولذلك يعني هذه المسألة التي طرحتها السائلة المحترمة عن بحيرة الراهب، لو أنها يعني لو أن طبعا عرفوا لما لو عرفوا قدرات لما سألوا مثل هذه الأسئلة، لأن هذه الأسئلة مثلها سيتوجه أضعافها لهم، سواء المسيحية أو اليهودية أو غيرها من الديانات. لذلك التكوين العلمي أساسي. البعض يقول لا الآن تنصير كبير ونحن لابد أن نواجه. نعم لابد أن نواجه، ولكن بعدة كافية. الله تعالى يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا لم يكن للشخص العدة الكافية سيجلب الخسارة لا محالة. الجندي الذي لا يكون له القوة على مواجهة الآخر الخصم سيتسبب في هزيمة الجيش جميعا، لأنه أول هو نفسه معرض للشبهات ومعرض إلى آخره. وبالتالي هو نفسه يقولون هم يفتخرون يقولون استطعنا أن نواجه المسلمين ونغلبهم ونبث الشبهات بينهم. لذلك أنا كل شخص ليس لديه القدرة الكافية على هذا الأمر أو لم تتوفر لديه القدرة الكافية يتوقف يتكون أولا تكوينا صحيحا، لأن الرمية الصحيحة من الجندي المقتدر تصيب غرضها بسهولة، لن يحتاج إلى كلام طويل، يعني بدل ذلك الوقت الكافي في الحديث وفي الحوار إلى آخره يذهب الشخص ويتكون على أسس صحيحة. البعض يقول أتكون من خلال المناظرة، لا، المناظرة في ذلك الحين يديرونها هم، لكن عندما يتكون الإنسان يصبح هو المدير للمعركة، هو الذي يسير المعركة، هو الذي يعرف متى يضع. طبعا عندما نقوم بالمعركة لأن الحقيقة هذا الواقع، يعني لأن لو كان الهدف الحقيقة لكان يعني الوصول إلى ذلك سهل، ولكن هم يديرونها باعتبارها معركة، فلذلك المؤمن يعرف كيف يدير هذه المعركة بطريقة علمية وكما قلت أخلاقية. يعني هم أحيانا يستفزونه، أحيانا يثيرونه، فلا بد أن تكون لديه الصبر الكافي والحلم الكافي وسعة الصدر. وحتى لو قالوا ما قالوا، يعني القرآن ينهانا أن نسب الذين الآخرين حتى لا يسبوا ديننا، بل نخاطبهم بالتي أحسن، نقول لهم نحن ننطلق من محبتنا لكم لنمارس نفس الأساليب التي يمارسونها، وطبعا هذه نحن أولى بها، يعني الحلم والأخلاق العالية وعدم مواجهة الآخر إلى آخره. للأسف أني وجدت أن بعض العلماء، يعني للأسف ابن القيم في كتابه هداية الحيارة يعني في الحوار مع النصارى طبعا يقول يذكر أن كلام يوجههم به يعني من باب طبعا لا يليق، ذكر عن مريم عليه السلام والمسيح وكذا أشياء لا ينبغي أن تطرح. لذلك المؤمن يقول لا، نحن أولى بالمسيح منكم، نحن نحب المسيح، نعظم المسيح، حتى لو سماه يسوع تقول يسوع لا بأس نسميه يسوع إلى آخر. كل ما معناها المعاني التي تذكرونها عن المسيح نؤمن بها، إلا شيء واحد فقط هو اعتباره أقنوما، لأن ذلك يتنافى مع الألوهية. طبعا هذه داخل تدخل في الأخلاق، نحن نؤلف قلوبهم، وهذه الحقيقة. يعني هم تعلق، نحن لا ننكر تعلقهم بالمسيح، هذا شيء عادي شيء طبيعي شيء محترم، ولكن الإنكار يكون على ذلك التأليه اعتباره ثالث ثلاثة. وكما ذكر أدي طبعا لأن الفرق المسيحية لها عقائد مختلفة. طبعا في مقدمة كتابي الثالوث والفداء في هذا الكتاب حاورت يعني في قضيتين، الثالوث الأقاليم الثلاث والفداء اللي هي طبعا من القضايا الكبرى في المسيحية. فذكرت كيف أني قلت الخطاب هذا لصنفين من الناس، أولئك الصادقين المخلصين من المسيحيين الذين امتلأوا حبا وتعظيما للمسيح. نحن لا ننكر، لا نقول لهم أنتم لا تحبون المسيح، إلى الدرجة التي أخرجوه بها عن حقيقته ووظيفته التي كلفه الله بها. نقول لهم أنتم يعني نحترم فيكم ذلك الحب وذلك التعظيم للمسيح، لكنكم فقط غاليتم إلى أن خرجتم به عن المجال الذي يعني هو له يعني. ونحن نخاطب في هذا الكتاب عقولهم وعواطفهم، معتمدين مصادرهم المقدسة التي يؤمنون بها، كما نؤمن نحن أيضا بكثير مما ورد فيها. ونقول لهم في هذا الكتاب، طبعا هذا فقط كنموذج لكيفية الحوار الأخلاقي، ونقول لهم في هذا الكتاب وعبر الحوارات الواردة فيه أننا مثلكم، نحب المسيح ونعظمه ونعتقد فيه الولاية والقديسية والنبوة والرسالة والربانية، لكل هذه الأمور نؤمن بها، وكلها حقائق عظيمة تملأ القلب له محبة ومهابة وتعظيما، لا يقل لكل هذه المعاني نفس المحبة للمسيح التي تولونها المسيح نحن كذلك، بل إننا لا نختلف عنهم في اعتقاد الولاية التكوينية للمسيح، وأن الله يجري على يديه من التكوينات ما شاء. يعني القرآن الكريم ذكر هذا الأمر، يعني ينفخ في الطير في الطين فيصبح كهيئة الطير، وأننا يمكن التواصل معه، نعم التواصل الروحي معه كالتواصل مع الروح مع الرسل جميعا إلى آخره، والسلام عليه وإلى آخره، ويمكننا التوسل به إلى الله إلى آخره، كل ما يحصل يعني فقط. ونقول لهم بأنه لا يهمنا أن تطلق عليه اسم يسوع أو المسيح أو المخلص، وكل هذه أسماء وألقاب صحيحة لا حرج فيها، ونحن نسلك لكم بها، ولكن لا نسميه ابن الله إلا إذا أردتم بهذه التسمية ابن الله أردتم به ما ورد في الكتاب المقدس من الولاية والنبوة والربانية إلى آخره. وبذلك نقول لن تتضرروا بتخلصكم من تلك العقائد التي يعرفها العقل ويرفضها الذوق ويخالفها الكون جميعا، لأن علاقتكم بالمسيح لن تضرر، يعني علاقتكم الروحية، علاقتكم كل شيء لن تضرر، فقط يعني فقط حاولوا أن تخففوا من غلوائكم من غلوكم، وتعتبروا المسيح قديسا نبيا مكرما عند الله ولي من أولياء الله وخلق كما تشاءون فقط هذا. وبالتالي هنا يعني يرفع الكثير من الإشكالات، يرفع أو يضع معهم في الكثير من المشتركات. يعني نقول له حتى عندما نخاطبهم بكل شيء، يعني نخاطبهم بهذا الأمر. إذا هذا التكوين العلمي والأخلاقي، يعني الأخلاقي هو أن لا نصدمهم في عقائدهم، يعني خاصة المرتبطة بالمقدسات، حتى إذا ذكروا إشعياء مثلا أو إرمياء أو الأنبياء المذكورين في الكتاب المقدس أيضا لا نهينهم، لأن هؤلاء يعني مذكورين في الكتاب المقدس، وكثير من البشارات الواردة فيهم يعني في كتبهم فيها في نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على نبوتهم، وحتى علماء المسلمين قالوا أنهم أنبياء، يعني إرمياء إلى آخره إشعياء كل ما في الكتاب المقدس، يعني تقريبا يعني حتى ما ضر في ذلك، يعني لو اعتقدنا انهم انبياء يعني لان القران الكريم لم يسمي الا كذا، ولذلك لا نهين اي شيء يرتبط بهذه المقدسات. كذلك لا نهين الكنيسه لذاتها، لا نهين رجال الدين لذاتهم، نتعامل معهم بكل احترام. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندما جاء وفد نجران ودخل وقت الصلاه اذن له بالصلاه في مسجده، اذن هذه اشياء اخلاقيه واساسيه، لأن الحوار لا يستند فقط للقضايا العلمية، بل يستند كذلك للجوانب الأخلاقية والنفسية والقيم التي يتبناها المحاور. أحيانا كثيرة شخص تكون لديه معلومات، ولكن بطريقة حواره بمنهجه المتشدد يصبح يعني يجعل الآخر ينفر منه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما حاور المشركين، يعني عندما حاورهم ده ترك المشرك لا ينتهي من كلامه، وعندما انتهى قال له هل انتهيت؟ قال نعم، قال إذن اسمع ما أقول، ثم حاوره بهدوء. لذلك يعني حتى لو قاطع، يعني لو نفرض كان الحوار شفاهيا وقاطع الآخر يدعه يتكلم، يقول له أو واصل فكرتك، واصل واصل أنا أستمع، ومن بعد يقول له الأفكار التي طرحتها منها ما هو صحيح، القضية تذكرتها فلانية صحيحة وهذه صحيحة وهذه صحيحة، وهذه أخالفك فيها مخالفة بسيطة، يعني هذه لابد أن تتدرب عليها، التدرب على طريقة الحوار لها تأثير كبير. وطبعا هذه هذا هذا هذا قيم ديننا، ويوسف عليه السلام كيف حاور السجناء، كيف تعامل معهم بلطف وهكذا، إذن هذه أشياء أساسية. طبعا إذا رأينا أن الحوار في محل معين وصل إلى أصبح يعني سباب وسوء أدب إلى آخره، يتوقف المحاور يقول له سلام، يعني يعرض عن الجاهلين، هذا هو الأدب القرآني، يعني سلام عليكم لا نبتغي الجاهل، حتى لا يقول له جاهل، هو يقولها في نفسه، يقول له خلاص أنا الآن أديت دوري، وأنت بينك وبين الله سبحانه وتعالى يعني هذا الأمر، لا يجادله، لا يدعو عليه. البعض يدعو ويتسرع، لماذا تدعو؟ أنت تدعوه ولا تدعو عليه، دورك أن تنقذه وليس دورك أن ترميه في جهنم. وبالتالي يعني هذه أخلاق لابد منها. إذن حتى لأن للأسف تدخل دائما، ندخل الحزازات النفسية والغضب ندخله في هذا الحوار ويؤدي عكس مقصوده. الشيء الثاني في المحاور، لابد أن لا يتبنى يعني في الحوار، وهذا ما ذكره السائل، يعني السائلة المحترمة ذكرت أنهم سألوا عن بحيرة وسألوا عن قضايا فرعية. لماذا؟ لأنهم يعني يعرفون أن المسلمين يتشبثون مثلا بالآثار، يتشبثون بالتاريخ، يتشبثون بالسيرة، يتشبثون بالأحاديث مهما كان ضعيف. هنا يحصل إشكال، فنقول لهم لا، فنقول لهم ليس كذلك. يعني الحوار لا يكون في تلك الجوانب، يعني الذي يكون في الجوانب القطعية. أما التاريخ فمثلا قصة بحيرة التي ذكرتها السائلة المحترمة فيها خلاف بين المسلمين، هل بحيرة حقيقية وليست حقيقية، يعني هذا علماء سيرة. يعني طبعا هنا نرى في المسلمين محدثين، طبعا أن الحديث جاء مرسل وتوجه إليه انتقادات كثيرة جدا. وبالتالي يعني هذه القصة عندما تسأل عنها تقول مباشرة فيها خلاف ونحن لا نعتمد عليها. هذه القصة تقول في مجملها تشير إلى أن هناك اهتمام من رجال الدين المسيحيين أو اليهود بالنبي الجديد الذي سيبعث والذي بشرت به الكتب المقدسة، كما قلنا موسى عليه السلام، يعقوب إلى آخره. في كتاب أنبياء بشير محمد يمكن لهذه السائلة المحترمة أن تجد مادة كبيرة في هذا المجال، ومن خلالها تعرف يعني تشرح لهم لماذا جاء هؤلاء بحيرة، لماذا مثلا ورقة بن نوفل كان ينتظر إلى آخره. طبعا هذا الأمر يعني تفاصيل، يعني هل هذه الحادثة أو غيرها هذه مسألة أخرى. لكن اليهود عندما جاءوا للمدينة وعندما جاء بعض الأحبار كان الغرض من ذلك هو التثبت، أو عفوا انتظار ذلك النبي الموعود الذي نجد صفات، يجدون صفاته بدقة. مثلا في بشارة إشعياء تجد وصف دقيق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا مما يدل على ذلك أن الكثير، مثلا رجل يهودي اسمه السماوي أسلم بسبب هذه البشارات. رجل اسمه علي بن ربه الطبري ذكرته في كتاب يقول مع محمد أسلموا بسبب هذه البشارات. والكثير من الأحبار والرهبان الذين أسلموا سواء من اليهود أو من المسيحيين أسلموا بسبب تلك البشارات. فلذلك يركز عليها ويعتبر بحيرة تقول قضية فرعية، كيف مات، كيف عاش، هل لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يلقاه، هذه مسألة كل فرعية. وقلت الكثير يعتبر أنها قضية غير صحيحة أسانيدها، حتى لو كانت صحيحة أسانيدها أحاد. وبالتالي طبعا هم يتفقوا على البحيرة باعتبارهم وكأنه هو الذي كان يلقن رسول الله، تجدون كلمة مقدسة رد على هذا الأمر، يعني وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان هو المعلم، البحيرة كان هو المعلم لرسول الله. وطبعا هذا غير صحيح، لأن رسول الله رحلته في حال صحة تلك ذلك اللقاء كانت رحلة محدودة جدا. في البداية كان صغيرا، في عندما كان في عمره 25 سنة، بينما القرآن الكريم من دلائل صدقه أنه نزل منجما، نزل فترة طويلة جدا 23 سنة، وفي كل مرة يأتي بما يرتبط بتلك الحادثة. يعني كيف يكون علمه بحيرة؟ يعني قلت هنا ذكر بعضهم في كتاب الكلمات المقدسة، قلت فبحيرة لا يمكن أن يكون هو معلم محمد، ولكن هناك طبعا قال وقد ظهر لي أن ورقة يعني كان إلى آخره. تجدون طبعا النص بتفاصيله، يعني الشبهة التي وردوها، وحتى الشخص الذي نسبوا إليه للتعليم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان لم يكن عربيا. الله تعالى يقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والدليل على ذلك أن العرب أنفسهم احتاروا في لغة القرآن، في نظم القرآن، وهم أفصح الناس، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يواجهوا، فكيف بأعجمي أن يفعل هذا الأمر؟ لذلك قلت لا نتشبث بالأحداث التاريخية، الأحداث التاريخية فيها خلاف بين المسلمين أنفسهم. كذلك لا نتشبث بالتاريخ، كثير مثلا يأتون بأحداث السيرة، مثلا بني قريظة فعلوا كذا، أحداث كلها غير صحيحة في التحقيق، أن رسول الله نكل بهم وذبح كذا وإلى آخره، كلها غير صحيحة. كذلك التاريخ يقول حصل استبداد وحصل كذا، نعم نؤمن حصل استبداد في التاريخ الإسلامي. نحن ندافع عن الدين وعن قيم الدين وليس عن التاريخ. وبالتالي في الحوار معهم الشخص الذي يتشبث بالأحداث التاريخية أو يتشبث ببعض الأحاديث الآحاد أو يتشبث بالعلماء، يقول له مثلا فلان يصبح بدل أن يدافع عن رسول الله يصبح يدافع عن ابن تيمية أو يدافع عن الغزالي أو يدافع عن فلان، هنا ينحرف، ينحرف عن من، عن دوره. دورك أنت هو أن تتحدث عن الدين في أسسه التي الكبرى التي يقوم عليها. وبالتالي عندما يقول لك انظر العالم الفلاني ماذا قال، نعم تقول له هذا عالم، هو لا يمثل الدين، هو يمثل نفسه، هو محترم لكونه عالم. وأختك وتقول أنتم كذلك، انظروا ماذا قال القديس أوغستا مثلا، انظر ماذا قال العالم الفلاني. وبالتالي هذا لا يمثل الدين، الدين يمثله الكتاب المقدس عندنا كما يمثله الكتاب المقدس عندكم. إذن هذا الشيء الأول، التكوين العلمي يعني لابد أن تكون الأخلاقي، لابد أن يركز فيه على هذه الجوانب. إذن الشخص الذي يكون له انتماء، شخص يكون مثلا سلفي أو إخواني أو إلى آخره، ويدخل انتماءه في الحوار، طبعا هذا لا يستطيع أن يؤدي دوره، لأنهم سيغلبونه. وبالتالي يصبح بدل أن يواجه الظاهرة أو يواجه القضية نفسها أو يدعوهم إلى الله ورسوله، يصبح يدعوهم إلى منهجه ومذهبه وطائفته. وطبعا هنا لا يمكن أن ينجح في هذا الأمر. لهذا الشخص يقول دعونا من كل هذه الأمور، ننطلق من الأساسيات القطعيات المتفق عليها اللي هي القرآن الكريم طبعا، والأحاديث الكثيرة التي تتوافق مع القرآن الكريم. المواجهة، الشيء الثاني اللي هي المواجهة للمقاومة. طبعا السائلة المحترمة قالت تلقيت سؤالا عن كيف مات الراهب بحيرة، نفرض أنها أجابتهم، سيأتونها بشيء آخر، وتصبح ويصبح دورها هي أن تجيب عن أسئلتهم، والتي لا معنى لها، هذه الأسئلة كلها لا معنى لها. ما علاقة بحيرة الراهب؟ لا هو مذكور في القرآن الكريم، ولا هو شخص لقيه في حال صحة ما ذكروا، بالتالي لا علاقة له. نفرض أنهم قالوا هذا بحيرة الراهب مات ولم يسلم، مع أنه لقي رسول. ولو هناك ناس يعني السامري كان مع موسى عليه السلام وكان صاحبا مع لموسى عليه السلام، ومع ذلك ارتد عنه وحارب إلى آخره. وبالتالي كون الشخص مثلا، بعض يقول لك هؤلاء أحبار ورهبان ومع ذلك لم يسلموا، ولو كان الحق مع رسول الله أسلموا، هذا شيء آخر. لماذا لم يسلموا؟ يعني حتى المسيح عليه السلام، المسيح كيف لقيه اليهود مع كونهم يعلمون ما في الكتاب، والمسيح عيسى عليه السلام واجههم بذلك، قال لهم انتم تعلمون الكتاب وتعلمون ان هناك مسيح سياتي وكذا كذا الى اخره، ومثل ما فعل يوحنا يحيى عليه السلام وهكذا. وبالتالي يعني هم ماذا فعل؟ قتلوهم. تقول لهم انتم هكذا، وبالتالي بدل ان ننتظر ماذا يقولون، نحن ناتي بالمواجهه. كيف نواجه؟ كثيرا جدا، مقدس ننطلق لك المقدس. انا انصح السائله بان تقرا الكلمات المقدسه في كلام عن الكتاب المقدس، لانه هو الاساس. الحوار الاسلامي المسيحي ينطلق من الكتاب المقدس عند المسلمين القران، والكتاب المقدس عند اليهود والنصارى اللي هو العهد القديم والعهد الجديد واعمال الرسل وغيره، طبعا كتب الكتاب المعروف. طبعا سيكون هو معرفه المراكز التي تمركز فيها الاداء، بالتالي يواجه مباشره. يمكن شهرين، 3 اشهر، 4 اشهر يتكون في هذا المسلف. انا حتى في المقدس الساق قلت احسن طريقه لنشر الاسلام بين المسيحيين هي ان نطبع نسخه، في ان نطبع الكتاب القران الكريم. ما فعل موريس بوكاي عندما قارن القران، ان عرض القران والعهد القديم والعهد الجديد على العلم الحديث، فاكتشف العجائب وامن واسلم. وهكذا طبعا الكثير في هذا المجال. وبالتالي يعني احسن طريقه لهذا الامر، لان الكثير ممن كذا يعرضون، طبعا المسيحيين يعرضون بعض النصوص في الكتاب المقدس، النصوص الجميله الى اخره. وطبعا في كل كتاب كاين اشياء جميله واشياء صحيحه، كما قلت البشارات، هناك اشياء تتعلق بالله سبحانه وتعالى، تتعلق بالمحبه الالهيه، كل هذه موجوده ونقر بها. لكن هناك اشياء يعني مختلفه تماما. فلذلك عندما تنظر تلك الامور، يعني ينظر القارئ في تلك الامور، يمكن ان يقيس من خلالها. وبالتالي تصبح المواجهه للمقاومه، وحتى في المواجهه نفسها، في المقاومه نفسها تكون مواجهه. كما ذكرت هم مثلا يقولون رسول الله اخطا، ياتون ببعض الايات القرانيه اللي فيها مثلا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فهنا يقول لهم نعم، انتم نفرض ان هذا الامر يدل على اخطاء، فانتم لا تعتبرون الاخطاء متنافيه مع النبوه في النبي المعصوم. فاذا هنا تجد ان النصوص كثيره عنكم، حتى عن المسيح نفسه ماذا فعل والى اخره. وهكذا مثلا عندما يتكلمون عن الثالوث، الثالوث في كتاب الثالوث والفداء، في من كتاب مقدس، أدلة كثيرة جدا طبعا، بالإضافة للأدلة العقلية، نصوص تدل على وحدانية الله، مثال في سفر التثنية: اسمعوا يا بني إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فأحبوا الرب إلهكم من كل قلوبكم ونفوسكم وقوتكم. طبعا المسيحيين يعتقدون ما في الكتاب في العهد القديم، وبالتالي هذا النص يعني دليل على أن المسيح يعني ليس أقنوما، ليس إلها، ليس ابن إله، ليس هو عبد من الله تعالى، سائر العبد بالنبوة وكرم بالتقريب الإلهي إلى آخره. وفي مرقس يعني إنجيله من الإنجيل: وتقدم إليه واحد من الكتبة كان قد سمعهم يتجادلون ورأى أنه أحسن الرد عليه، فسأله: أية وصية هي أولى الوصايا جميعا؟ فأجابه يسوع: أولى الوصايا جميعا هي اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، هذا محكم، فأحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل فكرك وبكل قوة، هذه هي الوصية. وهكذا نجد نصوص كثيرة محكمة، ونصوص تدل على عبودية المسيح كثيرة جدا أيضا، إنسانية المسيح. المتشابه هنا أيضا نرده، مثلا الكلمة أو البنوة، إذا هنا يمكن هنا أن نناقش هذه الكلمة، وهنا طبعا تفاصيل كثيرة مرتبطة بهذا الأمر. وكذلك في المسألة الثانية اللي هي الفداء، وكون المسيح عيسى عليه السلام جاء ليخلص البشرية من الخطيئة الأولى، فهنا نصوص كثيرة من كتاب المقدس نفسها من العقل إلى آخره يمكن أن نجيب، وبالتالي من خلال هذا الأمر يمكن أن نذكر. كذلك من الأشياء التي يمكن أن نواجه بها ما يسمى بالثمار، كما ورد في الكتاب المقدس: من ثمارهم تعرفونهم. ووضعت كتاب كامل في هذا المجال سميته ثمار من شجرة النبوة، فيه هذا الأمر، دلائل كثيرة من الكتاب المقدس وغيره لا تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك البشارات، قلت هذه مهمة جدا، أحسن حوار مع الإسلام المسيحي هو استناد البشارات، تأتي بالنص وتقول: انظر في بشارة إشعياء، انظر في بشارة أرميا، انظر في بشارات المسيح، فرقليط، الكرامين إلى آخره. ففيها الكثير من الأمثلة والنماذج التي يمكن من خلالها أن نحاور الآخر. كذلك في الكلمة المقدسة التحريف الذي طال كتبه، وهي نماذج كثيرة جدا، والمقارنة بين القرآن الكريم ونحو ذلك. كذلك الأمور العلمية، الأخطاء العلمية الموجودة في الكتاب المقدس والتي لم يقع فيها القرآن الكريم، وذكرتها في كتاب ماجستير العلمية. إذا هذه تعطي الثقافة للباحث. يعني قلت بقي بالنسبة للأحاديث والروايات والتواريخ، هذه لا يركز عليها كثيرا، حتى لو أوردوا شبهة، مثلا يقول لك: المسلمون أحرقوا مكتبة الإسكندرية، أقول: فليفعلوا، هذه جريمة ارتكبوها، هذه في حال صحتها، ولا تستند للإسلام، الإسلام لم يقل هذا ولم يفعل هذا الأمر. نقول: لابد أن نحدد الحوار أين يكون. الحوار يكون في نبوة رسول، إثبات نبوة رسول الله في الكتاب القدس. بقي تفاصيل أخرى فرعية: المسيح لم يتزوج ورسول الله تزوجه، وكم نسوة، هذه شيء لله سبحانه وتعالى. تذكر لهم الأنبياء، سليمان عليه السلام، داود عليه السلام، كل الأنبياء عندهم، تقول له هذه مسألة. إذا كان أذن الله له، نحن ننطلق من عبودية لله، وبالتالي إذا كان هذا الأمر من الله فما المانع من ذلك؟ إذا هذا يعني حتى تذكر لهم كتاب مقدس، نجد نصوص كثيرة جدا في هذا الباب، وبالتالي هم يطرحون مثل هذه الشبهات، وبالتالي الإجابة عنهم لما عندما يكون الشخص، طبعا الحوار مع المسيحيين أسهل من الحوار مع اللادينيين، مع الملاحدة. لماذا؟ لأن الملاحدة لا يعترفون بالله أصلا، وهؤلاء يعترفون بالله، إذا هناك نقاط مشتركة، وبالتالي الانطلاق يكون يعني سهلا، الحوار يكون معهم سهلا. والقرآن الكريم ذكر هذا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني أحسن وليس حسن، يعني انطلاق من هذه الأمور يمكن أن نحاورهم بهدوء. طبعا بالنسبة للأسئلة التي ذكرتها السائلة المحترمة، يقولون بأن لغة القرآن، طبعا هذا كلام يعني لا قيمة له، يعني القرآن كاللغة العربية معروفة، واعتبار أن 85 من لغة القرآن الكريم أحاط بمعظم اللغة العربية، يعني ربما 70 أو 80% من اللغة العربية موجودة في القرآن الكريم، والشعر الجاهلي اللي كان قبل القرآن الموجودة في هذه اللغة، والكلام العربي. تصوروا أن لو أن القرآن الكريم تكلم مع قريش قال بلسان عربي مبين، قالوا له هذا سرياني وليس عربي، ولما فهموه. إلا إذا قلنا أن العرب كانوا يتكلمون السريانية لا بأس، فنسمي العربية نسميها سريانية، يعني يصبح فقط أن تسمية. أما 85% سرياني هذا كله كذا. الأحرف المقطعة النورانية هذه من قال لك كيف تفسرونها؟ كل هذا لا معنى له، يعني القرآن الكريم ذكر هذه الحروف ألف لام ميم إلى آخره، كل هذه الأمور يعني غيبية، المسلمون فسروها بتفاسير مختلفة، ويبقى جانب غيبي فيها مثل ما في الكتاب المقدس، هناك أشياء كثيرة يعني غيبية. وبالتالي هذه الأسئلة الفرعية الغرض منها التشكيك، والإجابة عنها بسيطة جدا. وقلت يعني فقط تسميات، يعني إذا كان توافق، لأن اللغات هذه لغات الشرقية متقاربة يعني في ذلك المحل، السريانية والآرامية والعبرية، وحتى الآن الفارسية 70% من الفارسية فيها يعني كثير من العربي. فهذا الاشتراك في اللغة لا يعني، يعني يشتركون في ألفاظ الكلمات متقاربة، لأن أصل اللغات جميعا أصل واحد، وبالتالي وجود الاشتراك في هذه اللغات يعني لا ضرر فيه ولا حرج منه، ولا يعني أنها سريانية ولا يعني أنها عربية. نقول مثلا هذه الكلمة كلمة مشتركة، يعني تنطق عند العرب، يتكلم بها العرب ويتكلم بها السريان، يتكلم بها العبرانيين، يتكلم بها إلى آخره، الكنعانيين يتكلم بها الفينيقيون إلى آخره، فلا حرج في وجود ألفاظ مشتركة. وطبعا هذا بديهي جدا، يعني بالنسبة لي، لأن قلت أحسن دليل على ذلك هو أن نعرض الكلمات القرآنية على القواميس العربية ونرى جذورها في اللغة الجاهلية سابقا إلى آخره. والحمد لله رب العالمين.